بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى فاتحة الكتاب، قال: أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن محمد بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة وما بعدها من أبواب في فضائل السور، وراعى المصنف في ترتيب هذه الفضائل ترتيب السور حسب مجيئها في المصحف فيما أورده رحمه الله تعالى من فضائل لبعض سور القرآن. وبدأ رحمه الله تعالى هذه الفضائل بفاتحة الكتاب، وقدمها في ذكر فضائلها لأنها مقدمة كتاب الله ومفتتحه، بها يفتتح كتاب الله عز وجل، ولهذا تسمى الفاتحة، من أسمائها الفاتحة لأنها يفتتح بها كتاب الله عز وجل، وأيضا هي فاتحة للصلاة تأتي في أولها وفي مقدمتها. وشأن هذه السورة شأن عظيم جدا، فهي أفضل سور القرآن وأعظمها على الإطلاق، وقد جاء في فضائلها أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها في هذا الباب وما بعده. أورد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا من الدلائل على عظم شأن هذه السورة وتميزها عن غيرها من سور القرآن، فهي ركن من أركان الصلاة، بل ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، فالرباعية تقرأ فيها 4 مرات، والثلاثية 3 مرات، والثنائية تقرأ 2 مرات. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، دليل على أنها ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، بل سماها النبي أو سماها الله تعالى في الحديث القدسي الآتي معنا صلاة، حديث أبي هريرة يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فسماها صلاة لأنها ركن الصلاة الأعظم، فهي أعظم أركان الصلاة. وقوله في هذا الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، دليل على أنها ركن من أركان الصلاة في حق الإمام وفي حق المنفرد، في حق الإمام وفي حق المنفرد. أما المأموم فإن في حقه واجبة، ولهذا يعفى عنه إذا نسيها أو جهل، وكذلك يعفى عنه إذا أدرك الإمام راكعا أو عند الركوع تسقط عنه الفاتحة، ولو كانت ركنا في حقه لما سقطت، لكنها في حق المأموم واجبة، في حق المأموم واجبة من واجبات صلاته. ومما استدل بهذا الحديث عليه أن قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحاصل أن هذا الحديث من الدلائل على فضل هذه السورة وعظم شأنها ورفيع مكانتها في الصلاة، وأنها من أركان الصلاة العظيمة، بل إنها ركن في كل ركعة من كل صلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فضل فاتحة الكتاب. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي، فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال لي: ما منعك أن تأتيني؟ قلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول؟ قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب ليخرج فذكرته فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال رحمه الله تعالى: فضل الفاتحة. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المفرد إذا أضيف فإنه يعم، فقول فضل الفاتحة أي فضائل الفاتحة، لأنها ليست فضيلة واحدة، حتى ما ساقه رحمه الله في هذه الترجمة هي جملة فضائل وليست فضيلة واحدة. فقوله فضل فاتحة الكتاب أي فضائل فاتحة الكتاب. والفاتحة لها فضائل كثيرة جدا، جاءت في الأحاديث الصحاح الثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، منها هذا الحديث، حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني. دعاه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، رآه يصلي فدعاه، قال: فدعاني فلم آتي حتى صليت، يعني أكملت صلاتي ثم لبيت نداءه، قال: فلم آتي حتى صليت ثم أتيته فقال لي: ما منعك أن تأتيني؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ والآية نص في وجوب إجابة دعاء الرسول، وأن إجابة دعائه عليه الصلاة والسلام حياة للقلوب، بل لا حياة للقلوب إلا في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وحظ العبد من الحياة الحقيقية بحسب حظه من الاستجابة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الصحابي رضي الله عنه لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه ليس له أن يقطع صلاته، ولهذا أتمها وأكملها، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عليه الصلاة والسلام قال له: ما منعك أن تأتيني؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول؟ فالآية دليل على وجوب إجابة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وإن كان المرء في صلاة، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وجوب دعوته وتلبية ندائه حتى وإن كان المرء في صلاة. ولهذا فإن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول لما أفرد فصلا في آخر الكتاب في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أورد من جملة الخصائص هذا الحديث، وذكر حديث أبي سعيد بن المعلى، وأن الواجب على المرء إذا دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجيب دعوته، لأن الله يقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وانتبهوا معاشر الإخوة إلى أمر مهم أنبه عليه: إذا كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة الاستجابة حتى وإن كان المرء في صلاة، وأورد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام قول الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فكيف يكون الشأن بمن تأتيه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة ومنشغل في أمور دنيا فلا يلبي النداء؟ انظروا مصيبة كثير من الناس. إذا كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة الاستجابة حتى لو كان المرء في صلاة، أن يقطع صلاته ويجيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذن إذا كان المرء في صلاة، إذا كان المرء في مصالح دنيوية أو مشاغل ثم تأتيه الدعوة إلى الصلاة فلا يجيب النداء؟ يقال: حي على الصلاة حي على الفلاح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إذن ما حظ هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة والنداء يتكرر على مسامعهم: حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا يجيبون الصلاة؟ أين حظهم من الحياة التي جاءت في قوله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ انظر هذا الأسلوب من التشويق ما أجمله، شوقه شوقا عظيما إلى أن يعرفه وأن يعلمه بالسورة التي أعظم سورة في القرآن قبل أن يخرج المسجد. وقتا لهذا الإعلام وهذا التعريف بأن يكون قبل خروجه عليه الصلاة والسلام من المسجد. ولا شك أن أبا سعيد بقي في أشد الشوق والرغبة والحرص على هذه المعرفة، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليخرج فذكرته. هذا دليل على أن قلبه كان قد امتلأ حرصا وشوقا إلى معرفة هذه السورة التي أعظم سورة في القرآن. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن دليل واضح على تفاضل سور القرآن وآياته، وأن بعضها أفضل من بعض، وأن بعضها أفضل من بعض، لا باعتبار من تكلم بها فهي كلها كلام الله، لكن باعتبار المعاني التي اشتملت عليها تلك الآيات، وباعتبار الألفاظ التي حملت تلك المعاني. فالقرآن آياته وسوره متفاضلة، وهذا الحديث نص على أن الفاتحة هي أعظم وأفضل سورة في القرآن. وجاء في الحديث الآخر أن آية الكرسي أفضل آية في القرآن، وجاءت حديث أخرى سيأتي بعضها عند المصنف في تفضيل بعض سور القرآن. فهذا من الدلائل على أن سور القرآن وآياته متفاضلة باعتبار الألفاظ باعتبار الألفاظ وباعتبار المعاني التي اشتملت عليها تلك الألفاظ. وكما قال بعض أهل العلم كلام الله في الله أفضل من كلامه في غيره، كلام الله في الله يعني عندما تأتيك الآيات وفيها كلام الله عن أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله وكبريائه، هذه أفضل من الآيات التي فيها كلام عن غيره. ولهذا ليست قل هو الله أحد في الفضل مثل تبت يدا أبي لهب وتب، كل القرآن فاضل وكله عظيم الشأن، لكن سوره وآياته متفاضلة بعضها أفضل من بعض. وانظر في هذا المقام إلى فقه الصحابة عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب يا أبي أو يا أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال قلت آية الكرسي. هذا من فقه الصحابة، لأنه لما استشعر أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له في أن يجتهد في معرفة الآية الأعظم من كتاب الله عز وجل ذكر هذه الآية التي أخلصت لبيان أعظم شيء في القرآن وهو توحيد الله، فإن آية الكرسي فيها 5 أسماء حسنى وفيها أكثر من 20 صفة لله عز وجل وفيها أكثر من 10 براهين على وجوب توحيده وإخلاص الدين له، وهذه المعاني من التوحيد لا توجد في مجتمعة في آية أخرى من القرآن مثل آية الكرسي. نعم توجد متفرقة في آيات كثيرة، لكن لم تأتي مجتمعة مثل ما أتت في هذه الآية العظيمة آية الكرسي. فلما دعاها النبي عليه الصلاة والسلام للاجتهاد أذن له، استشعر ذلك، ذكر هذه الآية لأنها أعظم آية أخلصت لبيان توحيد الله سبحانه وتعالى. لم يتجه ذهنه لآيات الأحكام أو آيات الآداب أو آيات القصص أو غير ذلك، وإنما اتجه ذهنه إلى آيات التوحيد لأن التوحيد أعظم شيء في القرآن. ثم ذكر أجمع آية في بيان التوحيد وتقريره وهي آية الكرسي. ولهذا لما قال رضي الله عنه آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، هنيئا لك هذا العلم وهذا الفقه العظيم الذي من الله سبحانه وتعالى عليك به. قال في هذا الحديث: فذهب ليخرج فذكرته فقال: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هنا اجتمعت عدة فضائل لسورة الفاتحة. الأولى أنها أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن، فهي أفضل سور القرآن وأعظمها على الإطلاق. والفضيلة الثانية في قوله هي السبع المثاني. السبع باعتبار أن عدد آياتها سبع آيات، والمثاني باعتبار أنها تثنى في كل صلاة، بل في كل ركعة من كل صلاة، وهذه فضيلة وخاصية لهذه السورة العظيمة. وقوله والقرآن العظيم الذي أوتيته، هذه أيضا صفة للفاتحة دالة على عظيم فضلها، وهي من تسمية البعض باسم الكل. القرآن العظيم هذا اسم القرآن كله، لكنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لهذه السورة الفاتحة. قال العلماء: وصفت الفاتحة بأن القرآن العظيم لأنها جمعت إجمالا وحوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، فكل ما جاء في القرآن مفصلا جاء في الفاتحة على وجه الإجمال. وقد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. ونحو هذا الحديث في الدلالة على فضيلة سورة الفاتحة. وأيضا جاء بلفظ مقارب من حديث أبي سعيد بن المعلى، وبقصة أيضا مقاربة للقصة عند الترمذي في جامعه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. نعم. قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم قال: حدثنا علي بن عبد الحميد المعني قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسير له، فنزل ونزل رجل إلى جانبه، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال: فتلا عليه: الحمد لله رب العالمين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له، فنزل ونزل رجل إلى جانبه، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال: فتلا عليه: الحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث حديث صحيح، ويشهد له أيضا حديث أبي سعيد ابن المعلى المتقدم وحديث أبي الذي أشرت إليه وهو في جامع الترمذي. وهنا انتبه إلى فائدة من خلال نستفيدها من خلال حديث أبي عند الترمذي وحديث أبي سعيد ابن المعلى وهذا الحديث حديث أنس بن مالك، أن هذا المعنى تكرر من النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة: ألا أخبرك بأعظم سورة في القرآن. وهنا ملحظ لا بد أن نستفيد من هذا السياق، أن هذا البيان لفضل هذه السورة وعظيم مكانتها والتشويق إليها وبيان عظيم منزلتها ينبغي أن يشاع في المسلمين وأن يذكر في مناسبات ومناسبات: ألا أخبرك بأعظم سورة في القرآن، ألا أخبرك بأعظم القرآن. هذا تكرر، من النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة. في حديث أبي سعيد بن المعلى قال: ألا أخبرك بأعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج المسجد؟ وهذا الرجل في المسير قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ وأيضا بنحو ذلك جاء في حديث أبي بن كعب. فيستفاد من ذلك أهمية البيان لهذا الأمر والتكرار له في غير ما مناسبة، حتى يعرف المسلمون قدر هذه السورة العظيمة ويعرفوا مكانتها الجليلة فيعطوها حقها ويؤدوا حقها عناية بها قراءة وتدبرا للمعاني وعملا بهدايات هذه السورة العظيمة المباركة. ومن ينظر إلى واقع كثير من الناس يجد تفريطا في هذه الجوانب الثلاثة. من الناس من لا يزال مع حتى كبر سنه لا يحسن قراءة الفاتحة، وربما بعضهم يلحن فيها لحنا يغير المعنى، وكيف رضي لنفسه أن يمضي حياته هكذا في كل مرة يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى في اليوم والليلة فرضا 17 مرة ويلحن في هذه السورة لحنا يغير معناها أو يحيل المعنى. وتجد أيضا في كثير من الناس ضعف في جانب العناية بتدبر هذه السورة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن، فكيف الشأن بأعظم سورة في القرآن؟ ينبغي أن يكون لها حظ عظيم من التدبر والتفقه في معانيها ودلالاتها. وكذلك التفريط في العمل، وأعظم ما دلت عليه الفاتحة التوحيد: إياك نعبد. تجد كثير من الناس يقرأ الفاتحة لكن يفرط في العمل، بل يأتي بما هو نقيض مقصود هذه السورة. والله إن في الناس من يقرأ في اليوم والليلة الفاتحة مرات كثيرة ثم ما يمد يديه في الدعاء يقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا عائد بك يا فلان، أين هذا من الفاتحة؟ والله إنه في واد بعيد عن القرآن وعن الفاتحة وعن هدايات القرآن، في واد سحيق. أينه من الفاتحة؟ أينه من إياك نعبد؟ إذا كان يمد يديه مستغيثا بغير الله من الأولياء أو غيرهم، نسأل الله العافية. ولهذا هدايات السورة ينبغي أن يعتنى بها عناية عظيمة جدا، وأعظم ذلك توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. نعم. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن هي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام، فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي. يقول: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. وهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. خالفه سفيان بن عيينة قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج. قال يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام، قال يا فارسي اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، أو قال فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان دخلت على العلاء بن عبد الرحمن في بيته وهو مريض فسألته عن هذا الحديث فحدثني به. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، الحديث القدسي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في بيان فضل هذه السورة، سورة الفاتحة، وعظيم شأنها. قال أن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن. وهذا من أسماء سورة الفاتحة، والفاتحة لها أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء من دلائل كثرة الصفات، لأن هذه أسماء دالة على صفات، ليست أسماء محضة أو أعلاما محضة، وإنما هي أسماء دالة على صفات لهذه السورة. فمن أسمائها أم القرآن، وقيل إنها سميت بهذا الاسم لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، فهي أجملت والقرآن فصل. قال فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. وهذا فيه عظم مكانة هذه السورة في الصلاة، وأن من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته غير تمام، صلاته ناقصة. ومعنى خداج أي ناقصة غير تامة. وعاد عليه الصلاة والسلام الكلمة 3 مرات هي خداج، تأكيدا على هذا الأمر واهتماما به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فقلت يا أبا هريرة، فقلت يا أبا هريرة إن أحيانا أو إني أحيانا أكون وراء الإمام، إني أحيانا أكون وراء الإمام، فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك، اقرأ بها يا فارسي في نفسك. السائب أو أبو السائب مولى هشام بن زهرة يقول كنت لأبي هريرة أحيانا أكون وراء الإمام، يعني ألا أكتفي بقراءة الإمام، ألا أكتفي بقراءة الإمام. قال فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك. وهذا يفيد أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم، واجبة على المأموم، يقرأ في سكتات الإمام، وإن كان ليس الإمام سكتات يقرأها وقت قراءة الإمام للسورة التي يقرأها بعد الفاتحة. فالمأموم يجب عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة من كل صلاة، تسقط عنه إذا أدرك الإمام وهو راكع أو أدركه عند الركوع لأنه فات محلها، فتسقط عنه حينئذ لحديث أبي بكر رضي الله عنه. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. المراد بالصلاة هنا أي الفاتحة، وسمى الفاتحة صلاة لأنها أعظم أركان الصلاة، وهذا من الدلائل على فضل هذه السورة العظيمة. وهذا الحديث القدسي قال عنه الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: إنه من أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة، فهم معاني سورة الفاتحة. يقول: هذا الحديث من أحسن ما يفتح لك الباب في فهم فاتحة الكتاب، ومن أعظم ما يعينك على تدبر هذه السورة العظيمة. حديث عظيم جدا، بدأه الله سبحانه وتعالى بقوله: قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. الفاتحة مقسومة بالنصف، كم عدد آيات الفاتحة؟ سبع آيات. معنى ذلك أن ثلاث آيات ونصف للرب وهي أولها، وثلاث آيات ونصف للعبد وهي آخرها. فمن أول السورة الحمد لله رب العالمين إلى قوله إياك نعبد، هذا للرب سبحانه وتعالى، ومن قوله وإياك نستعين إلى تمام السورة هذا للعبد. فأولها للرب، نصفها الأول للرب سبحانه وتعالى، ثناء وتمجيد وتعظيم، وآخرها للعبد افتقار وسؤال وتذلل وطلب من الله سبحانه وتعالى. فأولها للرب وآخرها للعبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤوها. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. في الرواية الأخرى قال الله عز وجل: قال العبد: الحمد لله رب العالمين. قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال: فوض إلي عبدي. وفي رواية: مجدني عبدي، أي أوسع في الثناء والتعظيم على الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الجزء الأول من السورة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله ثناء وحمد وتمجيد وتعظيم لله سبحانه وتعالى. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية مقسومة، أولها للرب وآخرها للعبد. ولهذا قال: إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، هذا بيني وبين عبدي. إياك نعبد هذا للرب، وإياك نستعين هذا العبد يطلب المعونة من الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد هذه غاية، وإياك نستعين هذه وسيلة، ولا يمكن أن تتحقق الوسيلة إلا لا يمكن أن تتحقق الغاية إلا بهذه الوسيلة، أن يعينك الله على عبادته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا السؤال وطلب، العبد يطلب ربه سبحانه وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم. ثم ذكر أهله الذين أنعمت عليهم، وذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآيات أخرى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الحاصل أن هذا الحديث القدسي العظيم من أعون ما يكون وأنفع ما يكون لتدبر هذه السورة والتفقه في معانيها ودلالاتها. وأهل العلم كتبوا في بيان معاني هذه السورة وهداياتها كتابات واسعة وكثيرة جدا، وذكروا أيضا الفوائد المستنبطة من هذه السورة العظيمة والدروس المستفادة منها. وابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج مدارج السالكين ذكر لطائف ونفائس وفرائد جميلة جدا فيما يستنبط ويستفاد من هذه السورة وما تنتظم من هدايات عظيمة مباركة. وأيضا ذكر العلماء أن الدروس المستفادة والفقه المستفاد من هذه السورة كثيرة جدا، حتى قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ويتحدث عن بعض المسائل المستنبطة من هذه السورة، قال رحمة الله عليه: آيات الفاتحة كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فقيها. آيات الفاتحة كل آية منها لو يعلمها الإنسان، يعلمها الإنسان كما ينبغي، يعطيها حقها من التدبر والفهم والمعاني المستفادة منها، لو يعلمها الإنسان صار فقيها. وكل آية أفرد معناها بالتصانيف، إشارة منه رحمه الله تعالى لكثرة المسائل والفوائد المستنبطة من هذه السورة العظيمة. الإمام النسائي رحمه الله لما ذكر الإسناد الأول لهذا الحديث عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول، ثم ساق الحديث، قال: خالفه سفيان بن عيينة، أي خالف مالك، أي لم يتفق معه في الإسناد. فمالك كما تقدم رواه عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة، وسفيان رواه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. وهذا وجه المخالفة الذي أشار إليه النسائي رحمه الله تعالى. نعم. الله إليك. عدد الفاتحة عدد آياتها 7، هل يستفاد من هذا الحديث أن البسملة ليست من آياتها؟ نعم، يستفاد من الحديث هذا المعنى. وهل البسملة آية من آيات الفاتحة 7، أو أنها آية مستقلة تصدر بها كل سورة من القرآن؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن هذا الحديث يفيد أن آيات الفاتحة 7 تبدأ من الحمد لله رب العالمين، تبدأ من الحمد لله رب العالمين. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، المراد بالصلاة الفاتحة. قال: فإذا قال الحمد لله رب العالمين، ما قال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الرواية الأولى كان فيها سقط، لأنه يقول العبد مالك يوم الدين يقول: الله مجدني عبدي، وهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وهذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين. الحديث تقدم بالإسناد والمتن بزيادة يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول الله هذه بيني وبين عبد نعم العبد نعم هذه الزيادة لا بد منها ولا يستقيم المعنى إلا بها. نعم. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن الرزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بين جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا نقيضا من فوقه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا نقيضا من فوق أي من جهة السماء. وقيل النقيض صوت الباب عندما يفتح فجبريل عليه السلام سمع صوتا من جهة السماء فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. باب من أبواب السماء يفتح لأول مرة وهذا يدل على أمر عظيم جدا فتح لأجله هذا الباب. قال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال أي جبريل هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. باب من السماء يفتح لأول مرة وملك من الملائكة ينزل إلى الأرض لأول مرة يحمل أمرا عظيما وبشارة كبرى لمحمد عليه الصلاة والسلام وأمته تبع له جاء يحمل بشارة. قال فسلم أي سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى جبريل وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. أبشر بنورين جاء يحمل بشارة. أما النزول بالوحي هذا من خصائص جبريل نزل به الروح الأمين هو الذي نزل بالفاتحة وبغيرها من سور القرآن لكن هذا الملك جاء يحمل البشارة العظيمة لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأمته ببيان الفضيلة الكبرى العظمى لهذه السورة سورة الفاتحة. قال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فاتحة الكتاب وهي السورة العظيمة التي أعظم سور القرآن والمشتملة إجمالا لما اشتمل عليه القرآن تفصيلا والمشتملة على المعاني العظيمة والدروس البليغة والعبر العديدة التي انتظمتها هذه السورة المباركة. ووصفها هذا الملك بأنها نور قال نورين أوتيتهما مع أن الوحي كله وصف بأنه نور في قول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا قد جاءكم من الله نور. فالنور وصف للقرآن كله. فقول الملك أبشر بنورين هذا يدل على مزيد اختصاص